عشبه ندي أخطر، ثغره ذكي عاطر، شجره جميل مثمر، فيه نشأنا ودرجنا وعرفنا الحياة، إنه روض الإيمان. في روض الإيمان نشأنا، في روض الإيمان وعلى حب الله درجنا ونحب الأوطان. في روض الإيمان نشأنا، في روض الإيمان وعلى حب الله درجنا ونحب الأوطان. للدنيا للناس شدونا بجميل الألحان، حب العالم في جنبينا وضياء القرآن. للدنيا للناس شدونا بجميل الألحان، حب العالم في جنبينا وضياء القرآن. نفس نمرح نجري نحيا في حب وصفاء، فلقد خلق الله الدنيا باسمة الأرجاء. نفس نمرح نجري نحيا في حب وصفاء، فلقد خلق الله الدنيا باسمة الأرجاء. تهتف يا أبنائي هيا هيا يا أبناء، عملا سعيا جودا هديا، فالإيمان عطاء. تهتف يا أبنائي هيا هيا يا أبناء، عملا سعيا جودا هديا، فالإيمان عطاء. في روض الإيمان نشأنا، في روض الإيمان وعلى حب الله درجنا ونحب الأوطان. في روض الإيمان نشأنا، في روض الإيمان وعلى حب الله درجنا ونحب الأوطان. للدنيا للناس شدونا بجميل الألحان، حب العالم في جنبينا وضياء القرآن. للدنيا للناس شدونا بجميل الألحان، حب العالم في جنبينا وضياء القرآن. أجيال للفجر الآتي أشبال أبطال، في عزم نمضي وثبات لا نخشى الأهوال. أجيال للفجر الآتي أشبال أبطال، في عزم نمضي وثبات لا نخشى الأهوال. للمستقبل خير بناتي من حسن وجلال، نسقي بمياه الآيات أزهار الآمال. للمستقبل خير بناتي من حسن وجلال، نسقي بمياه الآيات أزهار الآمال. في روض الإيمان نشأنا، في روض الإيمان وعلى حب الله درجنا ونحن